ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، أن اتجهت بناظريك وجدت عالما مليئا بالإشكالات، ومن أبرز تلك الإشكالات التي يعيشها عالمنا المعاصر حالة التيه، فنرى أن كثيرا من الناس اليوم لا يعرف إلى أين المنتهى وما المصير، ولا يحسن الجواب عن الأسئلة الوجودية، فنرى كثيرا من الناس اليوم يخبط خط عشواء في الإجابة على تلك الأسئلة، أسئلة الماهية، لماذا وجدنا؟ لماذا نحن هنا في هذه الدنيا؟ ما التشريع الذي ينبغي أن نسير عليه؟ ما المنتهى؟ وإلى أي شيء يكون المصير؟ العالم الغربي الذي صدر لبلادنا العربية أنه عالم متحضر، ونجد كثيرا من أبنائنا يسعى للالتحاق بحضارتهم بما يعرف الآن بالتغريب، أظهر لنا حقيقة هذه الشعارات. في الآونة الأخيرة كشف الغطاء عن هذا العالم، كشف الغطاء عن عالم مجرم مخادع يناهض كل ما صدره لنا من شعارات. ولعل الاحتفالية الشهيرة التي رآها العالم كله، احتفالية الأولمبياد في باريس عام 24، تدلك دلالة واضحة على صدق ما ذكرنا. لقد أفلس العالم الغربي، وصار الآن يبحث في قمامات وزبالات أفكاره ليعيد تصدير تلك الأفكار الفاسدة إلى أجيال لا تعرف شيئا في شيء، يعيد تصدير السحاق واللوطية، يعيد تصدير الفسوق والعربدة، يعيد تصدير الشعارات الخادعة التي خدع بها الأجيال جيلا فجيلا. هذا في عالمنا المعاصر، نعم. أما في العالم العربي فحدث ولا حرج، فإن الفساد نخر في هذا العالم فأفسد منه كل شيء، ولعل الأجيال المعاصرة الآن تشكو مر الشكوى من عدم إجابة واضحة على تلك الأسئلة التي صدرنا بها اللقاء. لماذا نحن هنا؟ لماذا وجدنا؟ ماذا نحن فاعلون في هذه الدنيا؟ صدقني إن تلك الأسئلة تدور بخلد كثير من أبناء المسلمين ولا يجدون جوابا صريحا صحيحا يرضي غرور عقولهم، ويقمع كثيرا من الشبهات التي اشرأبت عليها تلك الأفكار. ولهذا أردت أن أنظر في كتاب الله تبارك وتعالى لأجد بعض الإجابات على تلك الإشكالات. ومن أبرز تلك الإشكالات أيها الكرام الأفاضل إشكالية كيف النجاة. نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى فوجدت أن هذا اللفظ لفظ النجاة ورد مع مشتقاته كثيرا في آيات القرآن الكريم، وهذا اللفظ لفظ عربي جز، فنجا ينجو نجاة تحوي معان عدة، ومن جملة هذه المعاني الارتفاع والاستعلاء. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نجاه الله تبارك وتعالى ببدنه وأعلاه فوق ظهر الأرض ليكون آية لمن خلفه. واصطلاح أهل العلم أن لفظ النجاة يدور على الخلاص من المكروه وطلب المحبوب. هذا هو فلان النجا، أي من الكرب، فلان النجا من المرض، فلان النجا من الهم والحزن، فلان النجا من الغم، فلان النجا من أفكار إلحادية سيطرت عليه، إلى غير ذلك. فكل هذا مكروه باعتبار الحال والمآل. إذا فتشنا في كتاب الله تبارك وتعالى وجدنا أن المعنى اللغوي يتماشى مع المعنى الشرعي الوارد ذكره في كتاب الله. انظر إلى آيات سورة النمل، ومنها قول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وهذا متوقع، فإن صالحا عليه السلام لما جاء إلى ثمود وقومه فدعاهم إلى وحدانية الله تبارك وتعالى اشرأبت كثير من أعناق القوم منكرين لوحدانية الله، بل أنكر هؤلاء أن صالحا مرسل من ربه. يبقى وقعوا في إشكاليتين، الإشكالية الأولى إشكالية الكفر بالرب، والإشكالية الثانية إشكالية التنكر للنبي. سطرت الآيات في سورة النمل حتى وصلت إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية 52 و53 من تلك السورة، سطرت لنا أن هذا الصراع حسم في آخر الأمر، فقال الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسم هذا الصراع بنجاة هذا الفريق الذي اتبع نبي الله صالح. وكذلك نجد تلك الآيات في سورة فصلت، في الآية 17 وفي الآية 18 تسطر ملامح هذا المعنى. يقول الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سبحان الله، هديناهم أي أرسلنا إليهم هاديا وهو نبي الله صالح، فكان من المتوقع من أصحاب الفطر المستقيمة أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إلا أن هؤلاء ضربوا المثل في تنكب الطريق فاستحبوا العمى على الهدى. وهؤلاء في كل زمان ومكان لا يخلو منهم زمان ولا مكان، حينما توجههم إلى ما فيه نجاتهم في دينهم ودنياهم وأخراهم تراهم يجحدون آيات الله، تراهم يتنكرون لله، تراهم يهزؤون بما أورد الله تعالى من شرائع. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هناك لطيفتان أحب أن أنوه إليهما في الآيتين السابقتين. اللطيفة الأولى هي في لفظة آية النمل أنجينا، وفي لفظة آية فصلت نجينا، هل ثم فارق بينهما؟ والجواب نعم، هذا الفارق فارق جوهري لمن تدبر سياق الآيتين. فأنجينا أصلها أنجى، أصلها أفعل، وفيه معنى السرعة، وفيه معنى الصيرورة في الزمان والمكان. أما نجينا فهي صيغة مبالغة، نجى فعل، على هذا الوزن التصريفي، نجى أي نجى حسب التمهل وحسب الحاجة. ففي الآية الأولى آية النمل ترى فيها سرعة واضحة، أنجينا الذين آمنوا، لماذا؟ لأن الخراب قد حل بتلك البلدة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فلازم ذلك أن تكون النجاة سريعة. وفي الثانية كانت على مهل، وهذا ملمح هام. الملمح الثاني، ما القاسم المشترك بين الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ يعني لماذا قال ربنا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ ليه الإيمان والتقوى؟ يعني ليه ونجينا الذين يأمرون بالمعروف؟ وهتجلنا دلوقتي ليه ربنا ما قالش ونجينا الذين يصلون ويتصدقون؟ ليه ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ لعل ذلك والله تعالى أعلم لأمرين. الأمر الأول أن الإيمان والتقوى عملان قلبيان لا يعلمهما إلا الله، فلا يعلم أحد إيمانك وتقواك سوى مولاك، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، الآية. إذن الإيمان والتقوى عملان قلبيان، إذا حققهما العبد استحق الولاية في نفسه. طيب، إذن ليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، لماذا؟ لأن الإيمان والتقوى عملان قلبيان، هذه مسألة. طيب الأمر الثاني لأن الإيمان والتقوى لا بد لصاحبهما من شغل لفراغ الدنيا بالعمل. لو أني قلت وزعمت في نفسي أني مؤمن ولم أنطلق في هذه الحياة لأحقق واجب الله تبارك وتعالى الذي أوجبه علي، ترى ما الواجب الذي أوجبه الله عليك كمسلم؟ أوجب الله تعالى عليك إقامة الفرض وعمارة الأرض. طيب، أنا سأكون مؤمنا نظريا، وده كثير يعني كثير من اللي قاعدين دلوقتي ولا كثير من اللي بيسمعوا، هؤلاء إذا سألتهم أسئلة نظرية عن الإيمان أجابوا إجابات كلية صحيحة. فهل يصح لفظ الإيمان لمجرد أن هؤلاء نطقوا بالمنطوقات أو المنظومات أو المحفوظات الإيمانية؟ والجواب لا، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية يزيد وينقص. يبقى النهاردة لا يثبت لك الإيمان إلا إذا حققت هذه الشروط. يبقى النهاردة النجاة مرتبطة بالإيمان والتقوى، نعم، لأن العمل القلبي لا بد وأن يتبعه أثر سلوكي، فإن لم يتبعه أثر سلوكي فهذا إيمان مخدر، هذا إيمان مخدر وإن زعم صاحبه ما زعم. جميل، إذن أول سبيل لنجاتك أن تحقق الإيمان والتقوى. ولهذا أريدك أيها الفاضل الكريم أن تخرج من هذا اللقاء بهذا الشعار الإيماني: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. سأقول هذه الآية مرة أخرى حتى تحفظها: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإمام القرطبي له كلام نفيس ما نصه: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني أتباع صالح ومن آمن به، أي ميزناهم عن الكفار فلم يحل بهم ما حل بالكفار. وهكذا يا محمد صلى الله عليه وسلم نفعل بمؤمني قومك وكفارهم. هي دي الحتة الأخيرة اللي أنا قصدتها: وهكذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وبكفارهم. فالعبرة في هذه الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية عامة لأتباع صالح، لأتباع نبي الله صالح ولأتباع نبينا محمد: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، في أي زمان وفي أي مكان. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يستعتبون. طيب، هل يمكننا أن نسقط هذه الآية على واقعنا؟ نعم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. ونجينا الذين آمنوا، احمد الله أنك مسلم وأنك موحد. الآن أعداد المسلمين ليست كأعداد الملحدين ولا أعداد الكافرين ولا أعداد اللا أدريين ولا أعداد الغافلين، أليس كذلك؟ فأنت من جملة من اصطفاهم الله. إذا كنت مسلما فأنت من جملة المصطفين بشكل عام. طيب، وإذا كنت مؤمنا فقد اصطفاك الله تعالى من الثلة العامة فأدخلك في الدائرة الخاصة اللي هي دائرة الإيه؟ الإيمان. احمد الله، قل الحمد لله. انتوا حتى مش عايزين تقول الحمد لله؟ الراجل اللي قاعد ورا ده بيقولش الحمد لله ليه؟ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، لها مفهوم شامل. ونجينا الذين آمنوا بإيمانهم الصحيح السليم غير المخدوش. لا انت بتلف على الموالد، ولا انت قاعد تفقر، ولا انت فاهم ان الدين دروشة خالص. فلما تكون كده وتشوف ناس بعمائم كبيرة تبرر وتشرع للبدع والضلالات، تقوم انت تقول ايه؟ الحمد لله. لما تكون انت بتقول انا مؤمن وبتلقن اولادك انهم يؤمنون بالله، احمد الله في ازمنة يجهر فيها الملحدون بإلحادهم، ويجهر فيها المجرمون بإجرامهم، ويجهر فيها الكافرون بكفرهم، أليس كذلك؟ لما تبقى أنت كده تقول إيه؟ الحمد لله. ونجينا الذين آمنوا إيمانا شموليا صحيحا. ابنك في الثانوية العامة وجاب مجموع بسيط، فجاءك ولدك وقال لك نصا، هو بيعمل معايا كده ليه؟ هو بيتحداني كده ليه؟ هو اداني المجموع ده ليه؟ رغم اني اجتهدت. هذه الكلمه تقال، والحقيقه ان قائلها وقع في ظلمات ودركات. اولى هذه الظلمات انه نسي من هو الله، يعني هو لم يتعامل مع الله معاملة صحيحة، وبالتالي لم يفهم كيف يتعامل مع الله ومن هو الله. وهو سبحانه وبحمده أوجده وأكرمه ويسر له وفتح عليه وحفظه، وبعلمه القديم أراد له شيئا آخر غير الذي يريده. يبقى أدي مشكلة وقع فيها صاحب. المشكلة الثانية هي تضخم معيارية الدنيا الزائلة في عين وقلب صاحبنا. صاحبنا الآن يعتقد أن الدنيا دار خلود، وأن الفائز فيها هو الذي فاز، وتناسى أن الدنيا دار ابتلاء، وأن الآخرة دار الجزاء. ثالثا، من الذي ظلمك؟ الله؟ لا، اللي ظلمك منظومة التعليم الفاسدة، ومنظومة الغش المجتمعية، والسبوبات التي تحدث، والمدرس الفرفوش رزق، والمدرس اللي بياخد فلوس وبيسيب الولد والبنت ماشيين على حل شعرهم وما يبلغش الأهالي. يبقى اللي ظلمك ربنا فيه؟ اللي ظلمك الفاسدين الظالمين من عباد الله، ودول تسلطوا عليك بشؤم ما كنت أنت عليه الآن بسبب الظلمات اللي أنت فيها، دول تسلطوا عليك. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يبقى لما يبقى عندك ولد بيحمد الله في السراء والضراء، تقوم أنت قايل إيه؟ الحمد لله الذي وفقني في ترسيخ اليقين في قلب ولدي، فلم يجزع ولم يتسخط. ونجينا الذين آمنوا إيمانا شموليا. أنا بشتغل وعندي مصنع، صح، وعندي عمال، وفجأة ضاقت علي الدنيا، فنظرت إلى نفسي وقلت ما تسيبك من الحلال والحرام ده بقى، وتشتغل بعرف السوق. والله هو حتى اللفظ صحيح، بعرف الايه؟ السوق، اللي هو العرف الفاسد. سيبك من الحلال والحرام، يعني انت بقيت علمان، واشتغل بعرف السوق يعني انت بتدي ظهرك للرزاق، هتكون النتيجة مزيد من الاستدراج. إذا رأيت العبد ينعم الله عليه وهو قائم على معاصيه فهو استدراج له من الله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. انتبه. إذن ونجينا الذين آمنوا، دي دخلة في كل حاجة في حياتك، صح ولا لا؟ ونجينا الذين آمنوا ببركة إيمانهم ويقينهم من دركات الشرك ودركات البدعة، ونجينا الذين آمنوا في شعائرهم. تراهم يحافظون على الشعائر في كل وقت وحين. قابلت مجموعة من الشباب جلسوا وقت صلاة الفجر على ناصية مسجد من المساجد المجاورة لي، قاعدين تقريبا على باب المسجد، فالناس دخلت تصلي ودول ايه قاعدين، فقلت السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لهم هو المسجد اللي هنا فيه؟ قالوا. قلت لهم طب وانتوا حضراتكم قاعدين بره ليه؟ قالوا والله اصل احنا مغمومين شويه علشان الاحوال ومش عارف ايه وكلام ده. قلت له واحنا بنعبد ربنا واحنا مبسوطين بس؟ يعني انا المفروض ان انا ابقى نازل المسجد وانا مزاجي عنب؟ طب ولو مزاجي وحش مش مصلي؟ ده انت كده فاهم غلط. انت عبد لله في السراء والضراء، ويكشف الله تعالى عنك الضراء بثباتك في السراء وبثباتك على العبادة في الضراء. دي مسألة منتهية. فلما تفهم انت الفهم ده وتجد أناس أبواب كده، حاجة كده شبه الباب، ربنا حرمهم هذا الفهم، تقوم انت قايل لنفسك ايه؟ الحمد لله الذي نجى شعائري من هذا، ونجينا الذين آمنوا في أفكارهم، لم يتبعوا كل زاعق وناعق على مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة أصلا لتخريب عقلك. سؤال، وأنت تفتح أي تطبيق من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، هل تدفع مالا، تدفع ثمنا يعني؟ والجواب لا، صح. إذن ماذا يستفيد منك أصحاب هذا التطبيق؟ والإجابة يستفيدون شيئا واحدا، هو أنت السلعة المستفادة، عقلك، فكرك، إيمانك، يقينك، أخلاقك، ثوابتك، كلها في مرمى نيران أفكارهم وفي مرمى شبهاتهم. وصلت؟ هيقوم طالع لك واحد من العيال دول يقول لك طب وانتوا بتستعملوا الحاجات دي ليه؟ والجواب نستعملها لخبتك النقعة، لأن أمثالك سبب من أسباب تأخر المسلمين. فلو أن أمثالك اجتهدوا فقاموا بعمل تطبيقات نافعة يستغلها المسلمون فيما ينفع لكان ذلك أجدى. إذن لم يحرم الشرع علينا استعمال كل ما جاء من غير المسلمين، وإنما حرم علينا أن نستعمل ذلك فيما لا يرضي الله وفيما يذهب أفكارنا ويضيع عقولنا. لما تلاقي نفسك ما بترددش الكلام اللي هقوله ده، اللي هو إيه؟ كل واحد حر، مالكش فيه الدين، ده علاقة بينك وبين ربك، مفيش حاجة اسمها ان حد يقول لك ده فرض وصايا. لما تلاقي لسانك ما بيقولش الكلام ده قول الحمد لله، لان اللي بيقول الكلام ده للأسف الشديد تم اغتيال فكره بامتياز وهو لا يدري. لما تلاقي بنت حضرتك قاعدة بتعلق تكتب كومنتات وتعليقات على بعض صفحات أو على بعض أخبار تستهدف بشكل غير مباشر ترسيخ الأفكار النسوية والفيمينست في عقلها. كانت النتيجة اللي احنا بنشوفه الآن من التعري في الشوارع والنوادي والجامعات وحفلات التخرج وما يحدث في حفلات التخرج الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإشكال ليس في الشهوة، الإشكال في شرعنة هذه الشهوة بتلك الشبهة. فلما تلاقي ربنا نجى فكرك من ده تقول إيه؟ الحمد لله. لما تلاقي بنتك لسه بتلبس صح وابنك مش ماشي عريان في الشارع، ولما تلاقي زوجتك بتقول لهم في حلال وفي حرام وفي حل وفي يجوز ولا يجوز، قول الحمد لله ان ربنا صن بيتك من هذا السرطان الذي انتشر في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ونجينا الذين آمنوا في أفكارهم، ونجينا الذين آمنوا في مشاعرهم. أتاني شاب من الشباب المسكين اللي مضغوط عليه بضغط الواقع، بيقول لي أنا مش عارف أنا فيا إيه، أنا ولد جميل وبتاع مش عارف إيه، بس ما فيش بنت بتقرب لي. لا وجاي لنا يعني جاي عشان يقول لي هو أنا محسود؟ أنا معمول لي حاجة؟ تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويصونك من ان انت تدخل الحلزونة. اللي بيدخل الحلزونة دي بيحصل له ايه؟ خلاص بقى، ربنا بيصونك بيحوطك بيحفظك من هذا. تقوم انت حزين يا حزين ان انت ايه؟ ما دخلتش الحلزونة. ده مبتلى في عقله ولا لا؟ ربنا بيصون مشاعرك وبيحفظها وانت عايز تضيع مشاعرك بالحرام. لما تلاقي نفسك ربنا حفظك قل ونجينا الذين آمنوا وكانوا ايه؟ يتقون. كانوا يتقون كل حرام، يتقون الفواحش، يتقون الحشيش والبنج والترامادول والشيشة، ويتقون الخمور بكل أنواعها، يتقون، يتقون الجلسات المشبوهة في القاعات، في قاعات الأفراح وفي النوادي وفي الصالات العامة والخاصة وفي أراضي وفي الشواطئ العامة والخاصة، وكانوا يتقون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الكسب الحرام والمعاملات المحرمة وكانوا يتقون. هل ده بس اللي نجي؟ لا، ربنا قال سبب كمان من أسباب النجاة. قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به، عملنا إيه؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وربنا قال كمان في آية تانية فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بما كانوا يفسقون. حط الآيتين قدام بعض كده واعرف إن في إشكال حقيقي سنجيب عنه بعد جلسة الاستراحة. هذا الإشكال لابد وأن تزيله من عقلك وأن تصححه لغيرك حتى تنجو في دينك ودنياك وأخراك. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال المفسرون ابتداء في دلالة قول الله تبارك وتعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء، قال المفسرون وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا المعصية بعذاب بئيس. فبين الله تعالى في تلك الآية نجاة الناهين وإهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين. الذي سينجو من الطوفان القادم شئنا أم أبينا، تلك الثلة المصلحة. ولهذا أردت أن أبين لك وجه الإشكال الذي وقع فيه جماهير الناس في عصرنا. إن جماهير الناس في عصرنا يظنون أن الخلاص وأن النجاة خلاص فردي، وده غلط. أمال تصويب المشكلة دي إيه؟ إن أنت لازم تفهم أن الخلاص والنجاة على مستويين، على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع والأمة. أما الخلاص على مستوى الفرد فقد بينا أسبابه، ومن جملة أسبابه الكلية تحقيق الإيمان، الاجتهاد في تقوى القلوب، النهي عن السوء، ثلاث أسباب كلية. ده خلاص فردي، حتى تنجو عند الله لابد وأن تأتي به. طيب والخلاص المجتمعي؟ لا يكفي فيه أن نخرج جمهرة من المجتمع، مش لازم كل المجتمع ولكن الأكثر في المجتمع، لا يكفي فيه أن يخرج أكثر المجتمع ليكون من العباد الزهاد، لا، بل لابد مع عبادة هؤلاء ومع زهدهم وتحقيقهم للإيمان والتقوى والنهي عن السوء، لا بد وأن يأخذ أفراد المجتمع من الصالحين بزمام المبادرة، لا بد وأن يتفهموا سنن الله تعالى الشرعية والكونية، لا بد وأن يفهموا قوانين الحياة ليعمروا تلك الدنيا وفق مراد الله عز وجل. إنما اللي فهمك إن الدين دروشة، واللي فهمك إن الدين والتدين خلاص فردي، قال لك نصف الحقيقة وكتم النصف الآخر، فأوقع المجتمع كله في حيص بيص. لا، لا نجاة لأمة يكثر فساقها ويزداد فجارها على أبرارها. من الآخر، نحن في سفينة واحدة، ما لم يجتهد أهل الصلاح في تكفير أمثالهم ستكون العاقبة لأهل الفسوق والعصيان والإجرام، وحينها ستغرق السفينة بالنوعين معا، بالصالحين والطالحين. هذه مسألة منتهية. هيطلع لك واحد يقول لك لا لا لا لا، لا أنت تتدين بس ملكش دعوة بغيرك، والدين ده علاقة خاصة بين العبد ورب وملكش فيه، ومدام أنت راجل كويس خلاص، ومدام هنا أبيض وبتاع ربنا. أظن أن أنا أجبتك في الجزء الأول وقلت لك لو لقيت لسانك بيقول هذا الكلام اعلم أنك قد أصبت بفيروس العلمنة. والله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال ربنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا يكفي أن تكون صالحا في نفسك، بل ينبغي أن تجتهد في إدخال معايير الإيمان والتقوى والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أفراد المجتمع حتى تكثر سواد الصالحين. واستمع إلى مؤمن آل فرعون، ماذا قال مؤمن آل فرعون؟ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. طب ما مؤمن آل فرعون كان ممكن يريح دماغه، صح ولا لا؟ ويخلي خلاصه فردي، وخلاص أنا يا عم هقول لهم هون اعبدوا الله واتقوا الله وبتاع، خليك في نفسك يا عم الحاج، وبقول لك يا عم الشيخ الله يبارك لك بطل دروشة، وخلي الدروشة دي بقى روح كده صلي لك ركعتين وادعلنا يا مولانا. هل فعل مؤمن آل فرعون أنه استجاب لضغط الواقع؟ والجواب لا. فضل ماشي على منهجيته، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله. ليه؟ لأن أنت هتفضل حاجة من اثنين، لمؤثر لمتأثر، هو أنت كده، لإما تدعو غيرك لإما ستدعى بشكل مباشر أو غير مباشر. يبقى أنت محتاج أن تأخذ بزمام المبادرة حتى تفهم وتفهم من حولك أن الخلاص للجماعة، أن الخلاص للمجتمع، أن الخلاص للأمة لن يكون فرديا وإنما يكون جماعيا. ثم ختاما، لا نجاة لنا جميعا إلا بالله. قال الله عز وجل: فأنجيناه والذين معه برحمة منا. الذي ينجي هو الله، لا الفهلوة ولا الذكاء ولا الغنى ولا السلطان ولا مدى اجتهادي واجتهادك في متابعة التطبيقات الحديثة والعلوم الحديثة، الذكاء الاصطناعي والبرمجة وغيره، مش هو ده اللي هينجيك. اللي هينجيك: واستعن بالله ولا تعجز، إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها الكرام، كان لقاؤنا في هذا اليوم الفضيل حول هذا المعنى الخطير الذي نحتاج إلى تبيانه اليوم، إلى معنى كيف ننجو. وبتتبع بعض آي القرآن الكريم وجدنا قوانين كلية تساعدنا على النجاة. القانون الأول: أن النجاة إنما تكون بتحقيق الإيمان والتقوى، وهما عملان قلبيان تظهر آثارهما السلوكية عليك. اثنين: أن النجاة مرتبطة بأن تسعى سعيا حثيثا لخلاص غيرك وإفساد مخططات أعدائك من شياطين الإنس والجن. بالبلد كده صحوا الميتين اللي هنا، وإلا فطول ما في غيبوبة مجتمعية أنت هتقع في إشكالات لا حصر لها. ثلاثة: أن النجاة ملك خالص لله، فهو الذي ينجي من يشاء، ينجيه في يقينه وإيمانه، ينجيه في شعائره ومشاعره، ينجيه في أفكاره وأخلاقه سبحانه وتعالى. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فسألوا الله دائما أبدا أن ينجيكم، وأن يثبت الإيمان في قلوبكم، وأن يحفظ عليكم دينكم، وأن لا يفتنكم فيه. سألوا الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين أن تكونوا من هؤلاء الصالحين المصلحين، أن تكونوا من عباد الله الناجين في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا، وأن يغفر زلاتنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، وأن ينصر ديننا، وأن يحفظ علينا ديننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يظهرهم على عدوهم ومن ناوأهم. نسأل الله تعالى أن ينقذ أهلنا في السودان، وأن يحقن دماء المسلمين في سوريا، وأن يحقن دماء الأقليات الإسلامية في كل مكان. اللهم آمين، اللهم آمين. في هذا اليوم الفضيل أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد، وسلوا الله تبارك وتعالى أن يبلغكم شفاعته. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.